اللهم ارفع عنا البلاء يا رب. ان شاء الله الاسبوع القادم اجازه عشان الحكم بتاع 9/3. الله يسلمك يا رب. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين، كما نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونتضرع إليه أن يكشف ما بنا من هم وغم وكرب، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. ونسأله جل وعلا أن ينزل على مصر من بركات السماء، وأن يخرج لها من بركات الأرض، وأن يحفظها من كيد الكائدين وإجرام المجرمين وحقد الحاقدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ في درس اليوم، في كم سؤال نمليهم كده بسرعة إن شاء الله، نمليهم على الصفحات بتاعتها عشان تبقى الإجابة معروفة في إيه، في الصفحة بتاعتها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، السؤال الأول في صفحة 25، ما المقصود بهدى الله في قوله تعالى؟ حط السؤال على الصفحة نفسها، حط السؤال على الصفحة أحسن، تحت أو في الجنب 25 هتلقى الجواب في نفس الصفحة. ما المقصود بهدى الله في قوله تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ وماذا يجب علينا تجاه الرسل؟ صفحة 26، ما الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم عندما أخرجهم من صلبه؟ الصفحة اللي وراها على طول يعني. وماذا حدث لذرية آدم بعد موته؟ ما الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم عندما أخرجهم من صلبه؟ ما الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم عندما أخرجهم من صلبه؟ وماذا حدث لذرية آدم بعد موته؟ السؤال الثالث، صفحة 27: لماذا قص الله القصص على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا نقل العلماء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس؟ صفحة 27: لماذا قص الله القصص على رسوله؟ ولماذا نقل العلماء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس؟ صفحة 29: كيف نجى الله سارة وعصمها من فرعون؟ كيف نجى الله سارة وعصمها من فرعون؟ صفحة 33: كيف غير عمرو بن لحي دين إبراهيم؟ كيف غير عمرو بن لحي دين إبراهيم؟ وفي نفس الصفحة السؤال السادس: كيف كان يلبي أهل الجاهلية؟ كيف كان يلبي أهل الجاهلية؟ صفحة 34، يعتبر السؤال السابع: اذكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي إن فهمها طالب العلم تحقق له أعظم الفائدة وأكبر العلم وأجل المحصول. أذكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي إن فهمها طالب العلم تحقق له أعظم الفائدة وأكبر العلم وأجل المحصول. ندخل على صفحة 39: ماذا تعرف عن حلف الفضول؟ ماذا تعرف عن حلف الفضول؟ صفحة 41: ما الحمس؟ ما الحمس؟ وما رأيهم في الوقوف بعرفة؟ وما رأيهم في الوقوف بعرفة؟ كفاية وبعدين نبدأ بقى درسنا النهاردة. عندنا إن شاء الله من صفحة بدء الوحي صفحة 83 إن شاء الله. يبقى كل مرة كده ناخد لنا إيه؟ 9 أسئلة، 10 أسئلة، هنلم المنهج إن شاء الله، ويبقى يسير علينا بدل ما نقرأ حاجات كتيرة يعني ملهاش ضرورة عندنا كبيرة يعني. إنما مطلوب أنت أنك تقرأ الكتاب إن شاء الله، إنما في حاجات بنركز عليها تفيدك في دعواتك وتفيدك في علمك وتحصيلك لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. في حاجة أخوانا؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت، صفحة 83، ما فيش أسئلة تانية خلاص، احنا الوقت نشتغل المحاضرة يعني. قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يبقى دي الحالة الأولى. ثم حبب إليه الخلاء، الانفراد مع نفسه.

إنك تقصها على من يعرف التعبير. وإذا رأيت رؤيا لإنسان بشره بها. والرؤيا كما قال علماؤنا في الحديث هي جزء من 40 جزءا من النبوة. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان الذي شهد عليه من قبل البعثة أنه كان ما يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح، يعني زي ما شافها يجدها. طب هل حدث له ذلك بعد نبوته؟ كثير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤى وتحققت. في يوم أحد قال أرى بقرا يذبح وأرى سلمة في سيفي أو في ذباب سيفي. فقالوا ما تأويله يا رسول الله؟ قال جماعة من أصحابي يقتلون وواحد من أهلي يقتل في يوم أحد، كان حمزة. فكثير الرؤى، والرؤى طبعا كانت في حياة يوسف لها وضع آخر خالص، يعني حياته أصلا من مبدئها إلى جلوسه على العرش كانت بالرؤى. إما رأى رؤيا الأول في الأول وقال له يعني أبوه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين إلى آخره، وفي آخر الصورة يقول هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذه وقعت الرؤيا بالنص. وطبعا أول الرؤيا للصاحبين، وكان هذا التأويل سببا في خروجه من السجن، وأول الرؤيا للملك وكان ذلك سببا في جلوسه على العرش أو على خزائن مصر. فإذا لا تستهينوا بالرؤيا. قال ثم حبب إليه الخلاء. نحتاج دائما إخواننا، يعني هذه تذكرة لنا كرجال وأيضا لأخواتنا النساء أو لبناتنا من الفتيات، إن الواحد دائما ينفرد مع نفسه حتى ولو نصف ساعة في اليوم. اقعد كده اصدق معها، أنا النهاردة عملت كذا وكذا وكذا وكذا، قلت كلمة، الكلمة دي هل كنت أريد بها وجه الله أم كنت ماذا أريد بها؟ واقعد كده عدد حسناتك في هذا اليوم وسيئاتك، وحاول أنك تكون بكرة تنام دايما على نية أن تكون في الغد أفضل من اليوم. يعني لو أحصيت كده 10 خطايا النهاردة، قول إن شاء الله بكرة خليهم 8، لا أخليهم 7. حاول تقلل. النهاردة مثلا حفظت حديثا، قول بكرة خليهم حديثين. حفظت آية، قول بكرة خليهم آيتين. يعني كان فيه حديث حسنه بعض العلماء، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن في زيادة من دينه كل يوم فهو في نقص. خلي بالك، يعني لازم انت تعمل نفسك دفاع. الدفاع بإيه؟ عشان ما تنزلش لازم تطلع. وسيلة الدفاع ليك ضد الشيطان وضد شهوات الدنيا وضد الفتن التي نحن فيها انك لازم تعلى، لازم تزيد. من لم يكن في زيادة من دينه كل يوم فهو في نقص، ومن كان في نقص فبطن الأرض خير له من ظهرها. يبقى الموت أحسن له، لأنها تفضل تنزل تنزل تنزل لحد فين؟ تلقى نفسك والعياذ بالله فتنت، بدأت تسيب النوافل، وبعدين تتجرأ على الفروض، تسيب صلاة الجماعة، وبعدين شوية شوية صلاتين مع بعض، بعد ثقلت عليك الصلاة انتهت العملية. نسأل الله العفو والعافية وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يبقى ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، قبل أن يرجع. فدي حالة طيبة أنك تنفرد مع نفسك في غرفة خاصة، لو في المسجد مثلا لما تيجي مبكر وتقعد كده في جنب تستغفر قبل الأذان أو بعد ما بين الأذان والإقامة أو تدعو وتحاسب نفسك. كل هذه خلوات طيبة جدا وفيها تربية للنفس. ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق اللي هو جبريل في الغار. طبيعي جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فطبيعي أما يقال له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. فطبعا العلماء تكلموا في الغطتين أو ثلاث غطات التي ضمه الغطة عن الضمة، كأنه يريد ألا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا جبريل خلي بالك لا يفعل شيئا إلا بأمر الله تبارك وتعالى. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم مرة بيقول له يعني ما منعك أن تزورنا كثيرا أو أن تأتينا كثيرا، زي ما احنا أحب تحبه كده يقول له ما بتجلناش ليه، ما تخلينا نشوفك كثير. آه ماشي، دي بيننا وبين بعض كبشر أقول لك والله عنده عذر عندك، طب أجي لك كثير. جبريل دي حتى ما عرفش يجاوبها، ما منعك أن تزورنا كثيرا، فسكت جبريل مش عارف يقول إيه، لأنه ما قدرش يقول إلا بإذن إيه، بإذن الله. ما يقول له قول يقول. فنزل قول الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فمسألة أن يقول ملك لابد أن يسبق بإيه؟ بأمر من الله تبارك وتعالى. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني ما يقول له يعني أقرأ خديجة السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب لا نصب فيه ولا وصب. دي ما أقدرش أقولها جبريل من نفسه، لأنه بيقول أقرأ خديجة السلام، أقرأها من مين؟ من الله. ما أقدرش يتطوع كده يتنفل من عنده، من حبه في الرسول صلى الله عليه وسلم ومن إعجابه بموقف خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أبقى سلم على أهلك أي حد. ها؟ مين اللي قال مني؟ ما هو أقرأ برضو دي أقرأ عائشة مني السلام، ما يقولهاش جبريل إلا إذا أذن له الله سبحانه وتعالى. ما تصرفش كده زينا يعني من تلقاء نفسه، حتى لو كان عمل خير لا يجرؤ ملك أن يتصرف إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. بأمر الله طبعا، يعني مثلا لا يزيد ولا ينقص. دي قضية لازم نخلي بالنا منها، واحنا كده بنتلقى يعني العلم عشان نعرف حقيقة العلم اللي احنا بنقبل عليه. ولذلك احنا قلنا لسه كنت شوية في درس التفسير الذين قالوا عن جبريل أصحاب الحقيقة المحمدية من غلاة الصوفية، قالوا إن في قول الله تبارك وتعالى في التفسيرات الإشارية بتاعت غلاة الصوفية، قالوا في قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقالوا أيضا في آية دي آية سورة القيامة، وقالوا في آية سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، قالوا إن جبريل وجد النبي صلى الله عليه وسلم عاوزين يرفعوا درجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهدموا المنهج الإسلامي كله. يعني شبه من الحب ما يصل به صاحبه إلى الكفر. وإيه اللي أوصل، إيه اللي أوصل النصارى أو اليهود إلى درجة الكفر في حبهم لأنبيائهم؟ اليهود أحبوا عزير فقالوا عزير ابن الله، النصارى أحبوا المسيح فقالوا ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة وقالوا هو الله نفسه. فدي قضية خطيرة جدا، وذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينهانا عن منهج إيه؟ أهل الكتابين من قبلنا، وقال تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن غيرهم. فمن الإطراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا بشر، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهنا وصلت المسألة بقى إن جبريل أخذه الفضول. ده كلام مين؟ كلام التفسير الإشاري اللي هو بتاع الجماعة غلاة الصوفية. قال لك فأخذه الفضول يريد أن يعرف كيف يكرر محمد عليه الصلاة والسلام القرآن معه أو أحيانا يسبقه. والحقيقة ما كانش كده خالص. النبي كان يخشى على نفسه أن يتفلت منه شيء من الوحي، فكان لما يقول جبريل في المرة الثانية حاول يقول معه لحد ما يحفظ، فربنا قال له لا أنت اسكت واسمع بس، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني حتة إيجاده في قلبك وجمعه في قلبك دي نحن الذين نقوم بها، وحتة القرآن والأحرف بتاعته والقراءات بتاعته برضو مش بتاعتك أنت، هذه لنا أنت تسمع بس. فهم قالوا إيه؟ فجبريل أخذه الفضول ليعمل إيه؟ ليسمع، ليعرف كيف بمحمد يردد معه أو قبله القرآن. فهو بيأخذ شيئا من الوحي في السماء، فكشف الستار فوجد محمدا صلى الله عليه وسلم فوق، فقال أنت أنت؟ قال أنا هو. يعني إذا القرآن من مين لمين؟ من محمد لمحمد. يبقى ده هدم الإيه؟ هدم المنهج كله. يبقى ده كده هدم للمنهج كله. ده ربنا بيقول على محمد ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ده يقول له لما قالوا له ايتي بقرآن غير هذا أو بدله، قال لهم ماذا؟ ده ما قالش، ده هو ما قالش، ده ربنا قال له قل، قل لهم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. كلام عظيم، كلام رب. فإذا يعني المسائل دي يظن بها الصوفيون إنهم بيرفعوا قدر إيه؟ قدر النبي صلى الله عليه وسلم، هم بيهدموا المنهج الإسلامي من كله. ما بقول؟ هقول لك قد يصل المدح والحب بالشخص في من يحب إلى أن يوصله أنه يتبع بلا رجوع لأصل. وما قال ربنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإذا شوف أصلتهم فين؟ حتى في المشايخ. ما تقولش أنا باخد من الشيخ الفلان وخلاص، واللي يقول عليه الشيخ الفلان هو يبقى دخلنا في إيه؟ في كهنوت النصارى، ودخلنا في حخامات اليهود. لا، احنا عندنا أي شيخ على دماغنا من فوق إذا جاءنا بالقول بدليله من كتاب وسنة، وكل يؤخذ من كلامه ورد، كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مسألة الاتباع اتباع بإيه؟ بدليل. لكن كده نكون إمعة؟ لا. ذم الله تبارك وتعالى الذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه إيه؟ آباءنا، أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فإذا القضية محتاجة ضبط بالدليل من الكتاب والسنة. فقالت اللي احنا اللي شدنا كده كله التزود حتى جاءه الحق اللي هو جبريل وغطه وضمه، يريد هنا أن يعني يظل، أو دي مشيئة الله بيفسرها العلماء بأن تظل الوهلة الأولى في تلقي الوحي عالقة بذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه شيء، أنت مقدم على شيء ثقيل وخطير، كما قال ربنا له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال ثم أرسلنا في النهاية، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر الآيات الأول من سورة القلم أو سورة، لا سورة العلق. وبعض الناس طبعا يقولون إن أول ما نزل من القرآن هو إيه؟ يا أيها المدثر، لكن في الحقيقة هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة بنت خويلد، فقال زملوني زملوني. وده بقى يبين يعني مكانة المرأة والزوجة الصالحة الرؤوم التي هي سكن لزوجها، مهما لاقى من عنت، مهما لاقى من مشقة، من كدح، فإذا ما دخل وأوى إليها أنسته كل همومه وربطت على كتفيه وجعلته يسكن مما يجد. فشوف بقى الكلام اللي تقوله خديجة رضي الله عنها، تدل على أنها امرأة يعني على خبرة وعلى دراية بالحياة، وأنه ما كان يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة إلا خديجة. كانش ينفع أبدا تكون واحدة في سنه أو أصغر منه. اختيار ربك، هذا اختيار ربك لرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرأة في الفترة دي، لأن عارف دي اللي تنفع، امرأة ناضجة عاقلة. هتعمل ايه مع زوجها ده اما هيتعرض للمحن دي؟ تخيل كده لو كانت بنت 17-18، ايه اللي حصل لك؟ تترعش ليه؟ في ايه اللي جالك؟ جن تقلب له الدنيا. لكن دي تشوف تقول له اول حاجة تقول له كلا والله لن يخزيك الله ابدا، تقول كده بتحلف وتأتي بلن، تفيد النفي كما قال علماء النحو في التأبيد، النفي المستقبلي. انت عمرك ما تتخزى ابدا، ليه؟ لانك بتأتي بمكارم الاخلاق. شوف خبرتها في الحياة، ان من يفعل مكارم الاخلاق لن يضيعه الله سبحانه وتعالى. فتقول له لما جاء زملوني فزملوه يعني غطوه حتى ذهب عنه الروع الخوف والفزع، فقال لخديجة واخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي، خفت لموت. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك شوف الحاجات، لا تصل الرحم وتحمل الكل، كل هو العاجز الفقير كما قال القرآن، ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. فالكل عاجز، مش عاجز عجز، ممكن يكون عنده جوارح وكل حاجة، إنما عاجز الرأي، عاجز التفكير، يتخبط. فهذا أيضا من الكل، كما قال الشاعر يعني بيتين شعر بيقول لك، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، وإن فاته أمر عاتب القدر. عاجز الرأي ضعيف في التفكير، أو ما عندوش كده التوفيق في تفكيره، فتجيله الفرصة الطيبة يضيعها، ولما تضيع منه يقعد يعاتب ايه؟ القدر، انا مكتوب عليا كده، انا مكتوب عليا كان المفروض اعمل كذا، يا خبتي، يا مش عارف ايه، تتنني لف حظنا الهباب، كل الناس يقعد يولول زي ايه؟ زي النساء. ده عاجز الرأي، ماشي؟ وتكسب ايه؟ قال وتحمل الكل وتقري الضيف. اكرام الضيف ده يا اخوانا، والله ما رأينا إنسانا كريما وألمت به الأيام إلا وجعل الله له مخرجا. جربناها في الحياة، إنسان الكريم تلقاه سبحان الله حتى لو زنقت معاه تلقى ربنا ما تعرفش يفرجها عليه إزاي. حتى الجماعة العاديين يقول لك كلام كيد في هذه المسألة، لك الكريم لا يضام، يعني مش هيظلم أبدا، مش هيشوف حاجة وحشة، مدام كريم ربنا سبحانه وتعالى هيبين له إنك أنت بتكرم عبادي وأنا الكريم المنان لا بد أن أجود عليك وما ضيعكش أبدا، اكرم. كنا زمان يعني للأسف أخوانا دلوقتي في بيوت تلقى العمارة كلها ما حدش يعرف، يمكن الدور الواحد فيه 4 شقق ولا 5 شقق ما يعرفوش بعض. كنا زمان البيوت في العرب وفي الأحياء القديمة ما فيش حاجة تطبخ إلا ما البيتين يتبادلوا، أخد بالك، أم فلان عاملة محشي ودول عاملين صيادية، دول يودوا طبق ودول يودوا طبق، فتلقى ما فيش، مش ممكن. دلوقتي بيجيب لك كيلو البرتقان لفه في بتاع سودة من جوه سودة عشان ما حدش يشوفه جايب ايه. احنا كنا نشوف زمان الناس وهم طالعين البيت يروح مطلع لك برتقانه، طلع لك تفاحه، طلع لك مشمشايه، ده بياخدهم مكلفتهم وينزلهم من على العجله، عاوز ياخد السلم طيران عشان ما اديش لاي حاجه. ايه ده يا عم، في ايه، ايه اللي جرى للناس؟ انا اظن ان مساله البخل يا اخوانا دي فيها يعني كانه عدم يقين في ان الله سبحانه سيخلف ما تنفقه. لو في يقين ان انا لما بكرم وبعطي هيديني وهيديني مضاعف هعطي ودي. ده ساعات يجي مره، يعني مره واحد صاحبنا قال واحد جاي من سفر ونادى عليه وخبط عليه وعرفوا انه جاي من سفر، ما قالوش حتى طب تعالى خش، وعارفه بات له الصبح لما نشوف، قال له طيب انا هنزل الفجر. طب الراجل ينام فين لحد الفجر؟ بقى على الفجر 3 ساعات ينام فين؟ ايه ده اللي بيحصل للناس؟ الراجل مشى مكسور الخاطر وبتاعه بقى. فبيحكي لي بقول له معلش ظروفه ممكن ما فيش مكان او ما اعرفش الظروف ايه، فنلتمس له العذر. لكن في اصبح في طبيعه عند الناس دلوقتي الا من رحم ربك ما فيش كرم. وشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وبالنسبه للجيران بقى لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، هيطلع له نصيب وسهم في الميراث. فهذه القضيه اللي هخلي بالنا منها، وتقري الضيف وتكسب المعدوم. المعدوم يعني قال لك مفلس فقير، هنعمل له اي مصلحه اي مشروع لو نقدر. ولذلك يعني بيقول لك ايه، يعني في مثل عند الصينيين يمكن كلكم حافظينه، بيقولوا يعني لا تعطيني سمكة وإنما علمني كيف أصطاد سمكة، هات لي صنارة وهات لي غابة وأنا بصطاد كذا وسيبني أنا كل يوم، مش هدوشك بقى، مش كل يوم أقول لك إيه هات لي سمكة، أنت مدام علمتني عطتني الآلة أنا أشتغل. أما بقى اللي هو أخذ على الركنة وسؤال الناس عمره ما ينهض أبدا، مش هتقدم خطوة. إنما اللي جد عنده جدية فعلا إن ينتج ويثمر، يعني حتى لما بيميل على واحد بيقول له أنا عاوزك بس تجيب لي كذا، أنا محتاج مثلا تروسيكل جمعت من فلوسه كذا، وأنا أسيبني بقى أنطلق وأسدد لك، والمبلغ ده أعتبره دين. تعرف إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه وهيعينه ربنا سبحانه ويفتح عليه. والله يا اخوانا نعرف ناس في بورسعيد ما كانش فيه التروسيكل ده كمان، كان التروسيكل هو بيزق بايه؟ بالايد، عارفينه اللي هي من قدام دي، وعجل يركبها يقعد والصندوق من قدامه. دلوقتي من اصحاب الملايين وراكب مرسيدس، اخد بالك ليه؟ لانه عنده جديه، مش عاوز يسال الناس بقى، ياخد الكرتونه من فلان وكرتونه من فلان وكرتونه ويسدد ويجيبه، بدل ما كان باخد كرتونه الراجل شافه جدي بقى يديله كرتونتين ثلاثه اربعه، وسع جاب حته محل، ها ها طلع الصين جاب رساله جاب فتحت معاه بقى. يبقى القضيه احنا عاوزين نجد في الحياه الدنيا. وانت خلي بالك حتى في طلب العلم عندما ينظر الله تبارك الى قلبك ويرى في قلبك الصدق وعايز فعلا تتعلم وعايز تكون داعية، هتلقى ربنا هيفتح لك كده أبواب تقول ما شاء الله أنا في السنة دي حصلت علم كذا وكذا، ما كنتش أخطر ببالي أن أعرف أقرأ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا آية قرآنية، إحنا كنا فين؟ فإخلاص لله تبارك وتعالى مع صدق مع عمل بما تعلم، هيفتح ربنا سبحانه أمامك أبواب العلم. تقول وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، نوائب مصائب، تعين ناس في مصيبة كده تقف بجانبه. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان قد تنصر في الجاهلية، رأى أن دين المسيح هو آخر دين فكان عليه. وكان يكتب الكتاب العبراني، يكتب من التوراة ويكتب من الإنجيل، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. ابن أخيك دي كلمة تتألف عند العرب وحتى عند الجماعة الأرياف، يقول له يا ابن أخوي كذا، مش شرط يكون ابن أخيه، يعني بيقول أنا في مقام عمك يعني، أو يا ولدي، هو ليس بأبيه إنما عاوز أقول له أنت في منزلة ابني. فقال، قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. قال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له: ورق هذا الناموس، الحق يعني جبريل الذي نزل الله تبارك وتعالى على موسى، يا ليتني فيها جذعا، جذعا يعني شابا فتيا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ودي بقى كانت العجيبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعرف مكانته من قومه، هم الذين لقبوه بالصادق بالأمين وحكموه في الحجر الأسود، فبقول أنا ما عملتهمش حاجة وحشة، إزاي يخرجوني؟ فقال بأسلوب الإنكار أو مخرجيهم والتعجب، يعني هيخرجوني من بلدي من مكة؟ شو بقى يحط لنا بقى ورقة، الميثاق والسنة الكونية، فيقول قال: نعم، لم يأتي رجل قط أبدا يعني بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى معاداة الصالحين الصادقين عرفها كده أنها إيه؟ سنة. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، فالأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خف عنه البلاء. إذن لابد من البلاء، لابد من الابتلاء، لابد من الاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم من الابتلاء. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلابد أن نعرف أن احنا ما نعانيه الآن وما نراه هو ضرب من ضروب الابتلاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ أتصبرون؟ هذا كلام رب العالمين جل وعلا. إذن الذي نحن فيه والأذى الذي نراه والسب اللي بنسمعه والإهانات، يعني أهين بأكثر منها بكثير رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله. فلا بد أن نصبر وأن نحتسب. الأيام إن شاء الله دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولا بد أن نثبت على ما نحن فيه، ولا ننساق وراء الناس في غيهم ولا في بغيهم. ما دمت واثق من أنك على الحق فكن عليه حتى لو بقيت وحدك. إذن القاعدة: ما جئت به، ما جاء، قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إن تبقى هنا إيه؟ شرطية جازمة، يدركني مجزوم في فعل الشرط، وبعدين أنصرك واقع في جواب الشرط مجزوم أيضا نصرا مؤزرا. دي برضو لفتة. شوف الرجل ده رجل شيخ وأعمى، بيقول أنا لو أدركتك وشفت البلاء اللي أنت هتشوفه لازم أعمل إيه؟ أقف جنبك أنصرك. يبقى احنا عاوزين نكون مع الحق دائما. دعك من الأسماء، دعك من الأحزاب. يبقى أخطأ فلان نقول أخطأ فلان، حزب الفلاني أخطأ نقول حزب الفلاني أخطأ، من دريش. يبقى احنا عاوزين نقف مع الحق. فلان ما أخطأش نقف بجانبه، الحق نقف بجانبه ندافع عنه. في خطأ نقول آه أخطأ في كذا وكذا وكذا وكذا، بعد ما ندرك إنه أخطأ بقول علماء وبسؤال أهل العلم، يبقى بنبين للناس إن لو كان في خطأ يبقى كذا. يبقى احنا الحكم عندنا في قواعدنا أو في ديننا الميزان عندنا اللي بنزن عليه الأشخاص هو ميزان الكتاب والسنة. تفضل. شوف أنا عايزك يعني لا تعرقل بأقوال الجهلاء السفهاء. هو في أنا عاوزك بس أبين لك حقيقة المعركة. حقيقة المعركة الآن ليست معاداة لا لشخص رئيس ولا لشخص حزب ولا حقيقة معاداة معاداة للمنهج نفسه، معاداة للدين نفسه. قم طائفة من الناس اللي هم بيطبقوا الدين أو في ظاهرهم أنا بيطبقوا بيخطئوا في بعض الأشياء أو بيعملوا بعض الأشياء الخطأ، إحنا ما نقولش إن هم صح، نقول نعم في خطأ في كذا وكذا وكذا، إنما نقول برضو أنت أجيب أي واحد كده أقول له أنتم ما أعطيت الرجل فرصته كاملة ومش سايبينه يشتغل عشان نقيمه بعد المدة اللي إحنا اخترنا عليها، مش إحنا اخترنا الرجل ده على 4 سنين، يبقى بعد 4 سنين تعالى إيه حسبه ونقول له تعالى ده انت فين انجازاتك، انت انجزت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا واخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا وعملت وقع في عصرك من الموت كذا ومن المصابين كذا، يبقى نبدأ في ايه في التقييم بعد المدة. اخد بالك؟ وبعد احنا بنقول عندنا حطلنا سيدنا عمر زي ما بينت على الهواء مباشرة في قناة نور الحكمة، حطلنا مبدأ لو عثرت بغلة في العراق لخفت ان يسأل عنها عمر لماذا لم تمهد لها الطريق. فأي رئيس دولة أمامه هذا المنهج مسؤول عن رعيته، مسؤول، وأي شيء يحدث للرعية سيسأل عنه بصرف النظر من اللي عمل من اللي أخطأ. أنت تحقق جيب حق المظلوم من الظالم وابطش على يد الظالم حتى لا يزداد ظلما، ووقف اللي بيهينوا الإسلام ويهينوا المسلمين، وخطأ أن تقول أنا عرضي سيبه للناس، أنت رمز للدولة، أنت جرأت، لو هتجرأ جرأت الناس عليك من أتفه التافهين جرأتهم عليك، خليتهم يتجرأوا على مين؟ على المنهج وعلى أئمة الإسلام وعلى شيوخ الإسلام إلى آخره. سؤالك. الصحفي اللي اسمه العزازي ده بتاع صدى البلد بيسألني سؤال بيقول لي يرضيك فلان بيقول احنا هننزل بالميليشيات بتاعتنا هنفض الاعتصامات دي بالقوة؟ قلت له انا لا اظن ان فلان ده قيادي في الحرية والعدالة. قلت له اولا لا اظن من معرفتي به القديمة من ايام الكلية لا اظن ان يقول هذا القول، فانت اولا تجيب اللي قال ونقل عنه هذا الكلام، ثانيا إن صح عنه هذا الكلام فأول من يتعرض له حقنا للدماء إحنا، يبقى أول ما يتعرض له بيقولك أنا هنفض الكلام ده بالميليشيات وهنفض الكلام ده بالقوة، يبقى إذن في إراقة الدماء، يبقى أول من يقف في وجه هؤلاء حقنا للدماء نكون إحنا. طبعا الكلام ده بصفة الشخصية بقوله له، فراح منزله إيه أنصار السنة ورئيس أنصار السنة بيقول كذا، رحت طلبته قلت له أنا أما بكلمك بخطبك بصفتي رئيس أنصار السنة عشان أخطبك بصفتي رئيس أنصار السنة يبقى لازم أجمع مجلس الإدارة ونتخذ قرار وبنطلع ببيان وده لك تنشره، والقرار عندنا يطلع بأغلبية يعني أقل حاجة 5 من 9 ماشي، لكن أنا بكلمك بصفة الشخصية فأنت تعيد الكلام تاني تكتب قال الشيخ عبد المنعم عبد المبدي إمام وخطيب مسجد رياض الصالحين قال كذا وكذا وكذا، وتصلح الكلام اللي انت قايله لان ده ليس من امانة المهنة، والكلام ده سمعته الناس وهم كانوا موجودين عشان يكونوا شهود على هذا الكلام. ماشي يا اخي الله يكرمك. وبعدين هتسمع بقى من الاذاء ده كتير، يعني بنسمع شتمتنا ليل ونهار والدعاء علينا بحاجات كتيرة. اسمع اخر الدعاء بقول لك احنا بنجيب السوريات، سيبك بقى من حكايتنا بجوز السوريات، خد بالك وانا ولا اعلم شيء عن الكلام ده، لا بيقول لك بيجيبهم الاول هو المشايخ الكبار وبعدين يوقفهم صف فينقوا الحاجات الحلوه ليهم وبعدين يسيبونا احنا ايه الحاجات الوقيع. شوف كلام بالله عليك، يعني ده يرضي ربنا وكلام ده ينزل على النت وينزل على الفيسبوك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي من الموضوع ده حاصل أيوة ما بيعتبر معلش هو في يعني برضو إيه هتبدأ من الآن مرحلة احنا عاوزين نفوتها على يعني أعداء التيار الإسلامي. هيبدأ يقول لك بقى شوف الإخوان هم استفردوا بإيه بالسلفيين أهم شالوا مين خالد علام أهو شال مش عارف مين عمل كذا وحزب النور راح لكذا. مش عاوزين الاسطوانة دي أخذ بالك. وإحنا نصحنا إخواننا قلنا لهم مش عاوزين نقف موقف المعادين لبعض. إحنا لو هنفرط في بعض هنضيع كلنا. وأنا اللي يعني اللي بيحزني إن إحنا ينبغي أن نكون على قلب رجل واحد. يعني قوى الشر شوف الثلاثة دول كانوا بيشتموا بعض إزاي قبل الانتخابات. ها ثلاثة توجبها دول شوف كان كل واحد بيسب التاني إزاي وبيعمل إيه في التاني. ها شوف دلوقتي بقوا كتلة واحدة ضد إيه التيار الإسلامي. فأنت يا تيار إسلامي وقف كتلة واحدة ضد كل من يكره ما أنزل الله. ده اللي احنا طالبينه في الفترة اللي احنا فيها. ونسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا أنا وأن ينصر الحق وأهله. شيخي بس في تقصير الدعوة من ناحية المشايخ أنه الناس العامة عامة الناس. نعم. يعني أنا لاحظت أن المشايخ ما عبد يعني عم يحكوا مع الطلاب ومع اللي حضرانين الجامعة. ففي العامة يعني في الناس ما بتروح أجرهم هذول اللي بدهم. لا في نزول في نزول للشارع بس الفترة الأخيرة يعني المخالفات اللي تمت وبدأ يعني يسحب البساط بسبب من ساعة الماتش الكورة ده وبدأ في ضخ لأموال للبلطجة وإلى آخره. فأصبح نزولك هيعمل إيه صدام. دلوقتي نزولك أنت في الشارع هيبقى فيه صدام مع الناس وهم عاوزين يجرونا لهذا الصدام. فنستنى شوية ما يروق الجو شوية كان ونرجع تاني ننزل زي ما كنا نازلين الناس والآخر. يعني في ناس من مصلحتها أن يقول لك شوف أهم عاوزين كذا عاوزين زي يعني الاسطوانة اللي ماشوا عليها عشان يكرهوا الناس في الإخوان مثلا. احنا ما ندافعش عن حد احنا ما ندافع عن حق. إن فضل يقول لك إيه أخوانة الدولة أخوانة الدولة عاوزين يكوش على كل حاجة مش عارف إيه الاسطوانة. تطلع من القناة دي تشوف القناة دي تشوف القناة دي تشوف القناة نفس الكلام حاجة ممنهجة. يعني عداء ممنهج وطريقة ممنهجة عشان يقدر يدخلها في ودان الناس. دلوقتي حتى اللي ما بيفهمش حاجة يقول لك هم الإخوان عاوزين كل حاجة ما يفهمش حاجة أصلا. إنما ثبتها من كتر الترداد بقى زي الببغاء يكررها زي الببغاء. فإحنا الفترة اللي إحنا فيها دي دلوقتي صعب إنك تنزل الشارع لأنك هتصطدم. ولو اصطدمت هيبقى في دماء يبقى في تنافر من الناس أكثر وأكثر. استنى شوية كده نصبر ودي فتنة. وأعظم شيء في الفتنة زي ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يعني القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. من يستشرفها تستشرف إلا يتعرض لها تتعرض له. وبعد أنا بقول لكم أكثر الشباب اللي مات في الأحداث اللي فاتت بعد حكم الإعدام شباب رايح يتفرج يقول لك أما روح أشوف إيه تجيله طلقة. ده لو عمل بكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصابه ما أصابه. أخذ بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال أي أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. دي في الفتن من البيت للمسجد للشغل على قد كده بس ما تزودش عن كده. إنما خروج مع الخارجين تصيبك يعني شظاها. فنسأل الله يعني أن يثبتنا في هذه الأيام إن شاء الله وأن يعني يقبضنا إليه غير مفتونين. فإذا هذه المسائل قضية نصرة الحق بيقولوا يا ليتني أكون فيها إيه جذعا ويا ليتني أكون فيها معك أنصرك إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم قال ما أتى نعم ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى ده منهج حق يا إخوان. ما دام بتعادى من أجل دينك فاعلم إنك واقف على الطريق الصح. ده بالعكس لما هتحب من أهل المنكرات وأهل المعاصي وكده لازم تراجع نفسك كده في خلل عندك. يعني المفروض لازم يكون في حاجز بينك وبين الناس دي. مش ممكن يحبك على منهجك، خد بالك على منهجك يبقى فيه اضطراب، لكن يحبك 100% وانت على منهج الحق وهو على منهج باطل يبقى فيه خلل عندك. يبقى دي قضية لازم تعادى في سبيل منهج الحق. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتكلم بعد كده عن أنواع الوحي. وإحنا هنواصل إيه كل مرة كده نجيب 10 أسئلة عشان نقدر نلم المنهج وناخد إن شاء الله الجديد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين، وتسامحونا عن يعني التقصير في الفترة اللي فاتت، كانت العذر يعني الأسبوع اللي فات كان بالذات كان الضغط بعد ما عطيت الدرس انخفض شديد جدا، فمن أجل ذلك اعتذرت يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.